وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا برنامجكم المبارك دار السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان حلقة هذا المساء المبارك نخل بيسان ونحن نلحظ أن العنوان مكون من مضاف ومضاف ومضاف إليه النخل لا حاجة للتعريف به أكثر فالنخل شجر معروف والنبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب مثلا للمؤمن ضربه بالنخلة لما ذكر الناس شجر البوادي وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حاضرا وقع في نفسه أنه النخلة لكنه لم يجب ثم كان عمر رضي الله عنه أرضاه يتمنى لو أن ابنه قد أجاب فذكره النبي مثالا طيبا وفي القرآن آيات كثر تحدثت عن النخل قال الله عز وجل ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد باسقات بمعنى طوال لأن البسوق في اللغة بمعنى الطول ونضيد فعيل بمعنى مفعول منضود بمعنى متراكب بعضه على بعض وهذا ظاهر جدا فيما يرى من ثمر النخل كذلك ذكرها الله عز وجل في خبر قوم عاد مرتين مرة في سورة القمر ومرة في سورة الحاقة قال ربنا عز وجل في سورة القمر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وقال جل وعلا في سورة عاد في سورة الحاقة كأعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية والعلماء تكلموا لماذا قال الله هنا كأعجاز نخل خاوية وقال في سورة القمر كأعجاز نخل منقعر في سورة القمر كان يتحدث عن أول يوم ثم لما استمر العذاب عليهم وأضحوا هباء منثورا قال الله عز وجل كأعجاز نخل خاوية هذا الحديث عن النخل نجد أنفسنا ملزمين وإلا الحديث أصلا عن بيسان لأن هذه الدروس المتتابعة إنما نتحدث فيها عن آثار فما الذي جاء بنا لأن نتكلم عن بيسان بيسان بلدة غير بعيدة عن القدس 83 كيلا تقريبا وهي اليوم عامرة بأكثر اليهود يعني أكثر أهلها اليوم يهود بعد حرب 48 المعروفة لكن الحديث عن بيسان البيسان كبلدة لم يأتي ذكرها في القرآن قطعا لكن جاء ذكرها في السنة جاء ذكرها في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ما جعلنا نتحدث عنها لارتباطه بأمور كثيرة أين ذلك من ارتباط؟ هذه بيسان جاء ذكرها في حديث عرف عند العلماء بحديث الجساسة وهذا الحديث ذو متن طويل ولهذا بعض أهل العلم تلقاه بشيء من الغرابة والنكارة أحيانا الحديث من حيث التخريج في صحيح مسلم ونحن نعلم أن الأمة أجمعت من حيث الإجمال على قبول ما في الصحيحين ما في صحيح البخاري وما في صحيح مسلم وينبغي أن تعلم الأمة أن من الخير لها أن تبقي على هيبة الصحيحين من الخير لها أن تبقي على هيبة الصحيحين فالصحيحان كتابان عظيمان جليلان دونا فيها الكثير من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه هذا الحديث روته عن النبي صلى الله عليه وسلم أي رواه الإمام مسلم عن امرأة من الصحابة اسمها فاطمة بنت قيس قبل أن أدخل في هذا الأمر وذكري لماذا أولئك الفضلاء جعلوا غرابة واستنكارا بالحديث أنا أحدثك عن الحديث جملة هذه المرأة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نودي في زمانه الصلاة جامعة وأنها رضي الله عنها شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعت وأنها كانت في أول صفوف النساء أي في آخر صفوف الرجال وأنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما وإني لم أجمعكم لرغبة ولا لرهبة لكن النبي عليه السلام أخبرهم أن تميما ابن أوس الداري كان نصرانيا فجاء إلى المدينة فبايع وأسلم وحدث تميم النبي عليه السلام أنه كان مع رجال قرابة 30 رجلا من لخم وجذام قبيلتان عربيتان معروفتان وأنه الأمواج لعبت بهم في البحر شهرا، ثم نزحوا يعني ذهبوا ألجئوا إلى جزيرة، وأنهم لما دخلوا على هذه الجزيرة رأوا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون قبله من دبره، وأنهم سألوه من أنت؟ فقال إن بالدير رجل هو إلى خبركم بالأشواق. فدخلوا على خوف، فلما دخلوا وجدوا رجلا مقيدا كأعظم وثاق، وهو في نفسه عظيم الخلقة. فسألوه قال بل أنا أسألكم وقد قدرتم علي، يعني قدرتم على أن تصلوا إلى أن تروني. فسألوا قالوا عن أي شيء تسأل؟ قال أسألكم عن بيسان، وهذا الذي جعلنا نتحدث اليوم عن بيسان. أسألكم عن بيسان، قالوا عن أي شيء فيها تسأل؟ قال أسألكم عن نخل بيسان، هل يثمر أو لا يثمر؟ قالوا إنه يثمر. قال يوشك أن لا يثمر. وسألهم عن بحيرة طبرية، هل فيها ماء أو ليس فيها ماء؟ فأخبروه أن ماء فيها، فقال يوشك أن لا يكون بها ماء. وكذلك سألهم عن عين أخرى، ثم سألهم عن نبي الأميين أي عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهم يومئذ نصارى، فأخبروه أنه خرج، فقال خير لهم أن يطيعوه. بعد ذلك أخبرهم عن نفسه، وأنه المسيح الدجال، وأنه سيخرج في آخر الزمان، وأنه سيمنع من مكة والمدينة، سيمنع من مكة والمدينة. هذا الحديث من حيث الإجمال قلت يسمى بحديث الجساسة. أين مصدره؟ صحيح مسلم. نستصحب أولا أن صحيح مسلم صحيح كتاب قبيل تلقته الأمة بالقبول. من الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ روته امرأة اسمها فاطمة بنت قيس. من فاطمة بنت قيس؟ صحابية جليلة متفق على أنها من المهاجرات الأولين، وأنها رضي الله عنها وأرضها ليس لها إلا حديثان. حديث أنها لما طلقت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا الحديث الذي لم يقبله عمر، بمعنى أنه قال ما نترك، لا نترك كتاب الله لسنتي، ونهاية كتاب الله لقول امرأة، هذا قول أمير المؤمنين عمر. وهذا الحديث الذي ترويه فاطمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كون الحديث في صحيح مسلم جعل السواد الأعظم من أهل العلم يقبل الحديث ويستشهدون له بأحاديث أخرى تقوي هذا الحديث، يستشهدون له بأحاديث أخرى تقوي هذا الحديث. هذا الأصل في المسألة. نحن نتحدث عن بيسان، بلدة غير بعيدة عن القدس، قلنا يسكنها اليوم معظم أهلها من اليهود، فيها نخل، وهذا النخل إلى اليوم يثمر. بحسب مقتضى هذا الحديث سيأتي يوم لا يثمر هذا النخل، يقل. فإذا كان هذا الثمر لا هذا النخل لا يثمر، فهذا إرهاص إلى قرب خروج المسيح الدجال، إذا ما قورن بجفاف بحيرة طبرية، إذا ما قورن وجمع بجفاف بحيرة طبرية، فيكون ذلك توطئة تمهيد لخروج الدجال. هذا الحديث رده بعض أهل العلم بطريقة على استحياء، نقل عن بعضهم أنه كان يقول في نفسي شيء من هذا الحديث، وأنا هنا لا أذكر أسماء لا مدحا ولا ذما، إذ ليس المقصود إعلاء شأن أحد، ونعوذ بالله أن نتعبد الله بأن نخفض من رفع الله من عباده، لكن نحن نتكلم عن قضية علمية، عن قضية علمية، مع إجلالنا لكل من قبله وجلال كل من تحفظ عليه. كذلك بعض الباحثين المعاصرين الأكفاء كتبوا بحثا علميا، وحاولوا أن هذا البحث يخرج في بعض المواطن ذات الصبغة العلمية عبر المجلات المعروفة بالمجلات المحكمة، لكن كثيرا من تلك المؤسسات العلمية من الجامعات وغيرها اعتذروا قالوا لأن الحديث في صحيح مسلم، ونحن لا نريد أن نفتح على الناس باب أن يقدحوا بأحاديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وهذا رد جميل حسن علمي من تلك المؤسسات العلمية على هذا الباحث الكفء الكريم. كذلك قلت أن بعض كبار العلماء رحمة الله تعالى عليه كان يرى أن في هذا الحديث أن في نفسي من هذا الحديث شيء. ما الحجة التي جعلت أولئك لا يقبلون الحديث أو لا تطمئن أنفسهم إلى الحديث؟ فلنكن يعني مقيدين في الخطاب. يقولون الحديث نكارته لعدة أمور. أولها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم ذكروا أحاديث الدجال، سمرة بن جندب، أبو أمامة، عبد الله بن عمر، أبو سعيد الخدري وغيرهم، كل هؤلاء ذكروا أحاديث الدجال، ولم أحد وليس أحد منهم ذكر هذا الخبر الذي ذكرته فاطمة بنت قيس. هذا واحد. وأشد من ذلك دليلا عندهم قالوا لا يعقل من الناحية العقلية أن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الناس ويحدثهم بحديث ولا يروي هذا الحديث، هذه القصة، هذا الخبر على أن خبر غريب جدا، يعني تتوافر الهمم على نقله، ولا يأتي أحد ممن شهد ذلكم الجمع مع النبي عليه الصلاة والسلام فيرويه إلا امرأة واحدة من النساء كانت في آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء. قالوا يعني يستبعد عقليا أن هؤلاء الجمع كلهم الذين شهدوا هذا الجمع النبوي، والرسول صلى الله عليه وسلم نادى الصلاة جامعة والصحابة اجتمعوا، والرسول قال لم أجمعكم بحسب الحديث رغبة ولا رهبة، ثم حدثهم عن الدجال، ثم أنه لا يأتي أحد من هؤلاء فيحدث بهذا الحديث إلا امرأة سمعته وهي في آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء. هذا من أدلتهم على أن الحديث لا يقبل من الناحية العقلية. كذلك قالوا أن قواطع الشرع في القرآن والسنة تدل أن الله يقول كل نفس ذائقة الموت، ويقول ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وغير ذلك من الآيات التي لا يجهلها مسلم. والحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الناس أنه لن يأتي على 100 عام على رأس 100 عام من تلك المقولة النبوية وأحد على ظهر الأرض باق حي ممن هو عليها اليوم. فقالوا كيف نقبل أن يقال إن رجلا مسجونا في جزيرة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسيبقى إلى قيام الساعة، وسيبقى إلى أن يكون علامة كبرى من علامات الساعة؟ قالوا إن هذا محال، يعارض ما ذكرناه من الآيات التي مرت معنا قبل قليل. هذه حجة عقلية. كذلك قالوا إن تميما رضي الله تعالى عنه وأرضاه حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن صيغة الحديث أن تميما جاء فبايع وأسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الدجال، فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وحدث الناس بما حدثهم به تميم، أي أن النبي لم يقل لتميم حدث الناس بما حدثتني به، بل هو عليه الصلاة والسلام روى الحديث عن تميم، وهذه منقبة عظيمة جليلة لتميم لا تعدلها منقبة، إذ أن الصحابة كلهم يروون الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا نرى أن النبي عليه السلام نفسه يروي الحديث عن من؟ عن تميم ابن أوس الداري. أين الحجة هنا؟ قالوا الحجة لا يعقل أن تميما قد اشتهر، وهذا ثابت، اشتهر بأنه أول من قص، يعني يذكر القصص والأخبار، لا يعقل أنه يصل إلى هذه المنزلة وهو كثير الحديث ومع ذلك لم يحدث هو نفسه بهذا الحديث. كيف نقبل أن امرأة وحدها تنقل هذا الحديث على ما فيه من غرائب الأخبار والأشياء المشوقة المألوفة التي يحب الناس عادة سماعها، ومع ذلك صاحب القصة صاحب الخبر وهو قد اشتهر عنه التحديث وإخبار الناس وأن يقص عليهم هو نفسه لا يحدث بهذا الحديث مع ما فيه من الفخر أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عنه؟ فهذه حجة قوية لمن قال بهذا الأمر. ثم قالوا ما فيه من نكارات، نخل بيسان، بحيرة طبرية وغيرها مما ذكر في الحديث. ثم ذكروا من الأدلة أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم اختلفوا اختلافا كثيرا في من هو الدجال، وذهب بعضهم إلى أنه ابن صياد الذي كان يسكن المدينة. فقالوا لو كان هذا الحديث كما تقول هذه المرأة فيما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها لما اختلف الصحابة هذا الاختلاف، وقد جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم إن تميما، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام تميما وقد ضحك على منبره ثم ضرب رمانة منبره بيده، قال عليه الصلاة والسلام هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة لا يدخلها الدجال. فقالوا محال أن هذا يقع. ثم الصحابة رضي الله عنهم أرضهم يختلفون في من هو الدجال. أنت إذا تأملت هذه الاعتراضات وجمعت بعضها إلى بعض لا شك أنها قوية جدا، لا شك أنها قوية جدا. في أنها تجعل هناك مصوغا شرعيا معقولا لأولئك الأخيار في أن في أنفسهم شيئا من حديث الجساسة. لكن كذلك إذا نظرت من وجه آخر أن بعضها يمكن الإجابة عنه، فمثلا عندما يقولون إنه لا يعقل أن أحدا من ذلك الزمن إلى ذلك اليوم يبقى إلى يوم خروجه، وأن هذا ممتد، وأن الله أن ذلك ما أعطاه الله بشرا، يمكن يعني الإجابة عنهم والرد عليهم بقول الله عز وجل قال فإنك من المنظرين. فالله عز وجل يخبر إبليس لما قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، فالله عز وجل لم يقل لإبليس فإنك منظر، قال فإنك من المنظرين. وهذا ظاهره كما تعلم أن المنظر أن المنظرين غير إبليس، يعني إبليس وغير إبليس، فلا يبعد أن يكون الدجال منهم، فلا يبعد أن يكون الدجال منهم، إذ أن الدجال كل أمره خارق للعادة، كل أمره خارق للعادة. فلا يصح أن تقيس حال الناس الأسوياء مع رجل الأصل فيه أنه خارق للعادة، هو يخرج ومعه جنة ومعه نار، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، وتتبعه كنوز القرى مثل يعاسيب النحل. فإذا أنت صدقت بالأول، إذا تعجبت كيف يعيش، تتعجب من كوني معه هذه الآيات من باب أولى. فلا عندما تتكلم عن رجل دل الشرع على أنه فتنة، على أنه شيء غير مألوف، فأنت عندما تأخذ السياق خذه بهذا السياق كله، لا تأخذه بسياق منفرد، لا تقيس الدجال على نفسك وعلى غيرك وعلى من حولك وعلى الصحابة وعلى الرسول، لأن هؤلاء أخبر الله أنهم يعيشون الحياة التي يعيشها الناس جميعا. لكن هذا أصلا من عهد نوح وهو يحذر منه، فنوح عليه الصلاة والسلام حذره قومه بنص الحديث الصحيح، وهذا يقتضي أنه كان بالإمكان أن يخرج في زمن نوح، ولن يخرج وهو غير موجود. فهذه دليل فيما نراه نحن والعلم عند الله في الإجابة على تساؤلات أولئك الأفاضل. كذلك يمكن الإجابة عن بعض أسئلتهم، كيف يبقى حيا؟ نقول لا تجري عليه أحكام الزمان، فعيسى عليه الصلاة والسلام رفع الآن، رفع في زمنه إلى السماء الثانية، وربنا عز وجل يقول بل رفعه الله إليه، ولا تجري على عيسى أحكام الزمان. لو جرت على عيسى أحكام الزمان لطال شعره واحدودب ظهره وكبرت سنه، ولن ينزل في السن التي رفع فيها. كذلك أهل الكهف لما أراد الله أن يجعلهم آية ويجعلهم فتنة للناس، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وما وقع منهم، كل ذلك لم يجري الله عليهم أحكام الزمان، فمكثوا أكثر من 300 عام وهم على حالهم. ولذلك لما قاموا من مرقدهم قالوا، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فلو كانوا قد تغير حالهم لما قالوا يوما أو بعض يوم. فهذا من الإجابات التي يمكن أن تساق وتقال في حق الرد على من قال إن حديث الدجال فيه من الغرابة والنكارة، حديث الجساسة فيه من الغرابة والنكارة ما فيه. أنا لا أستطيع أن أرد على كل شبهة قالوها، لأن بعضها وإن كنا يعني طريقهم في النقد صحيح، ولذلك قلنا هم باحثون أكفاء علماء أجلاء، لكن نحن نقول بعضا مما قالوه يمكن الإجابة عنه. والذي تطمئن إليه نفسي والعلم عند الله أن حديث الجساسة صحيح، أن حديث الجساسة صحيح يتفق مع شخصية الدجال نفسه، يتفق مع أمور كثيرة. أما كون بقية الصحابة لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا محل غرابة، لكن ليس به، لأننا لا نعلم لماذا لم يروه، قد يكون رووه لم يدونه الأئمة، هذا وارد. لكن أيا كان ليس بمثل هذا الاستغراب، ليس بمثل هذا التعجب، ليس بعلمنا بعذر أولئك الأخيار رضي الله عنهم أرضاهم حجة كافية في أن نرد حديثا بمثل هذا. كذلك قالوا إن فاطمة بنت قيس حدثت بهذا الحديث ورواه عنها الشعبي، وهذا يعني إذا ما قارنا متى ولد الشعبي ومتى توفيت فاطمة ومتى هاجرت ومتى ولدت، على أنها حدثت بهذا الحديث وهي في سن فوق 70، فوق 70 كحد أدنى، هذا لا يصبح عليها، يصبح لها، لأن هذا الحديث متراكب ليس فيه شيء لغوي مختلف، في طرح الأسئلة في الإجابة عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق عليه الصلاة والسلام على الحديث، كل ذلك أمر متماسك لغويا وعلميا ومعرفيا ومواطن معروفة، العين التي ذكرتها، البحيرة التي ذكرتها، البلدة التي فيها نخل التي ذكرتها، كلها مواطن معروفة، والواقع وأعظم الشهود هي باقية إلى اليوم. الديار التي ذكرتها عين زغر وبحيرة طبرية ونخل بيسان باق إلى اليوم، فهي لم تذكر شيئا غائبا، شيئا غير مشهود، شيئا لم نره بعد، شيئا نحاول أن نقول ربما يأتي. هذا كله يدل على أن الحديث فيه شيء من التماسك، ولو كانت غير لو كان غير ذلك لظهر ذلك في سياق الحديث، لكن من يقرأ الحديث يعلم أن الحديث من حيث التسلسل متماسك جدا، كان في لغته، إن كان في معناه، إن كان في الآثار التي ذكرت، كل ذلك يدل على أنه محكم الصنعة. بعضهم يقول، وهذا مخرج، ربما هذا الحديث يكون موقوفا على تميم، بمعنى أن فاطمة سمعته من تميم وهو يقصه، ولا يمكن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو سلمنا بهذا جدلا في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع الحديث من تميم، فتميم أسلم وكان الصحابة يجلون ويترحمون عليه، مثل عمر رضي الله عنه وارضاه كان يجله، بل جعله يصلي بالناس مع أبي بن كعب، وهو أول من أدخل القناديل والزيت أتى به من الشام في المسجد، فهل يعقل أن تميما يكذب ويرى هذا كله ويقوله ويزعم كذبا ويحدث به أهل الإسلام؟ هذا بعيد جدا لو لم تكن القصة قد وقعت حقيقة لتميم رضي الله عنه. أنا هذا الذي أردنا أن نتحدث عنه من حيث الإجمال في قضية قبول الخبر أو عدمي أو عدم قبوله. وأنا أقول إن أحدا من الأجلاء لم يقل أرد الخبر هكذا عنوة، محال، لا يكون هذا الظن بعلماء الإسلام، لكن قال بعض العلماء في النفس منه شيء، وهي كلمة تدل على أدب رفيع وعلم جم وتأدب في السنة حتى لا يتجرأ الناس على الصحيحين. وآخرون أجروا بحثا علميا رصينا مشهود لهم بأن هذا البحث فيه من آلة العلم ما فيه، وتوصلوا إلى نتائج، ويجب أن تعلم الأمة أن ذلك لا ضير فيه، فالحق مبتغى كل مؤمن إذا وجده أخذ به، ونحن لا نستطيع ولا نملك ولا ينبغي لنا أن نسعى أصلا إلى أن نلزم الناس بقول رأيناه أن يأخذوا به أو لا نراه أن يتركوه، وإنما نحن هنا في سياق علمي في قناة مباركة نحاول أن نصل إلى حقائق علمية ينجم عنها نفع الناس نفعا كبيرا. أعود فأقول إن أعظم ما يعين على قبول الحديث شخصية الدجال نفسه، فكون الدجال عندما يرى المسيح ابن مريم ينماع يذوب، فهذا لو طبقنا القاعدة البشرية التي ذكروها لما وقع الأمر ولما صح، فإنه لا يمكن لأحد أن يرى أحدا فينماع ويذوب ويموت مهما كان. لكن هذا يدلك على أن شخصية الدجال أصلا شخصية مختلفة، وفي الحديث ما من فتنة منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال. هذا الذي يجعل الدجال لو لم يعلم من نفسه أنه شخصية مختلفة لما بلغ به الزعم إلى أن يدعي الألوهية ويمضي في الديار حتى تطوى له الأرض. فأنت تتكلم عن شخصية أصلا غير مألوفة، وإن كان فيها من القوة، وإن كان فيها من الشكيمة، وإن كان فيها من القدرة الجسدية التي أتاها الله عز وجل إياها ابتلاء للعباد، ومع ذلك كما نقول في دروس كثر أن الإنسان أن ينبغي أن يعلم في أي فتنة كانت لا عاصم إلا الله، والدعاء أعظم ما يعصم الله عز وجل به المسلم، وأعظم الدعاء والذكر قراءة القرآن. ولهذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ فواتح سورة الكهف وخواتيمها، وأن ننأى بأنفسنا عن الدجال لا بلغنا الله وإياكم يومه. هذا ما تيسر إراده وتحرر إعداده، وعان الله على قوله. بعد الفاصل إن شاء الله نفيء إلى أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، نفي إلى ما كنا فيه من الخير بحمد الله. وقلنا عنوان حلقة هذا المساء المبارك نخل بيسان. نبدأ ببعض ما وصلنا من أسئلة. الأخت أم ليلى من دبي تقول: مشروعية وكيفية أداء صلاة التسابيح والصلاة التي بين المغرب والعشاء. صلاة التسابيح وردت في بعض السنن عند أبي داود في سند جل أهل العلم على تضعيفه، وبعض أهل الصناعة الحديثية من المحدثين يرى أنه صحيح، فمن يرى أنه صحيح يأخذ بها، وكثير من أهل العلم والفقهاء لا يرون صحة هذا السند، وبالتالي لا يرون صحة الصلاة نفسها، والمستفتي على دين مفتي. ومعنى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة البقرة: أخذها بركة وتركها حسرة. الحسرة الندامة، لا ريب أن الإنسان يخسر خسرانا عظيما إن لم يكن له تعاهد بسورة البقرة، فهي فسطاط القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة يحجان عن أصحابهما. وتقول: نقود الإيجار هل عليها زكاة مع أنه لا يدخر بل يصرف إذا كان يصرف، ولم يحل عليه الحول بعد استلامه فليس فيه زكاة. لو فرضنا أن رجلا قد أجر منزلا بمئة ألف درهم، ثم جاء صاحب المنزل، جاء من سكن المنزل المستأجر، ودفع المئة ألف إلى صاحب الدار، فليس فيها زكاة حتى يحول حول عليها وهي باقية. فإن صرفها صاحب الدار كلها، صرفها كلها فليس فيها زكاة، فإن صرف بعضها وأبقى بعضها فما بقي هو الذي فيه الزكاة، يخرج منه ربع العشر، والعلم عند الله. نعم. الأخ أبو عبد الله من أبو ظبي. أيها عبد الله، عليكم السلام، حياك الله. يا هلا شيخ. الحمد لله. بس تفسر عن الليلة القدر، هي ليلة وترية، بس لما يكون اختلاف مثلا الصيام في الدول العربية، ليلة القدر ليلة مباركة، لكن يرجى أن تكون ليلة وتر، لا يلزم أن تكون ليلة وتر، يعني يرجى أن تكون في ليلة وتر، لكن لا يلزم لزوما كاملا أن تكون ليلة وتر، قد تكون في ليلة شفع، لكن أرجى الليالي ليالي الوتر، وأرجى ليالي الوتر ليلة 27، لكن ليس قطعا يلزم أن تكون ليلة وتر. هذا واحد، وإذا اختلفت المطالع العلم عند الله. نعم. الأخ أبو مجدي من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ، عندي سؤال أبغى أسألك هو، لأن هذا شيء مهم جدا. تفضل. أنا كنت صغير في سن 14 أو 15 سنة، فصار وضعت وشم في يدي. نعم. والوشم هذا كل ما سألت واحد قال أنت ممنوع تصلي، حرام تصلي، وأنت لا تصوم ولا تصلي ولا ولا ولا تسوي شيء، لأنه هذا الوشم يعني ملزم أنك يا لطيف تخش النار أو إلى ما أشبه ذلك. أشهد الله أن يحرمك على النار يا أبا مجدي، من قال لك ذلك فقد أغلظ عليك ولم يوفق في الجواب الصحيح. يكفيك من ذلك ثلاثة أمور: الأمر الأول تستغفر الله، والأمر الثاني تكون نادما على أن صنعته، والأمر الثالث إذا تيسر طبيا أن تخرجه تزيله فافعل، فإن لم يتيسر فاجعله وهو باق ولا يضرك ولا علاقة له بصلاتك ولا بصيامك ولا بحجك ولا بسائر عبادتك ولا علاقة له بالنار. أسأل الله أن يحرمك على النار في الدنيا والبرزخ والآخرة، وأن يتوب عليك ويوفقك للعمل الصالح. الأخ صالح من السعودية. السلام عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله. الله يحبك في الله الشيخ. حبك الله. أنت لازم تحبني، اسمك مثل اسمي. نعم. الله يعطيك شيخ. بسألك معنى في الروايات أو الحديث أن ذكر نخل بيسان، هل بيسان كانت يعني مذكورة بالنخل كثير؟ نخل بيسان قصد. نخل بيسان. نعم. هل هي كان يعني في عهد الرسول كان صلى الله عليه وسلم كانت يعني مذكورة بكثرة النخل فيها؟ نعم، كانت كثيرة النخل، والدجال على صحة الحديث يعرف أن فيها نخلا، وتميم ومن معه لما أجابوه اشتهر عندهم أن هذه البلدة بلدة نخل، فلما سألهم أما زال ثمرها ما زال نخلها يثمر، قالوا نعم ما زال نخلها يثمر، قال يوشك أن لا يثمر، وهي ليلة اليوم يثمر نخلها، وإن كانت كما قلت عامرة يعني مسكونة، ليست عامرة هنا مدحا، إنما هي ابن العمران الدنيوي معمورة باليهود، معظم أهلها اليوم فيما أعلم من اليهود، لكن الدنيا تتغير تتقلب، الله أعلم من سيسكنها من هنا إلى الدجال. نعم. طيب الشيخ نأخذ أم جعفر من ليبيا ولا الأخ صالح بقى لو تركتموه؟ تفضل يا تفضل يا أم جعفر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ أنا عندي سؤال مهم يا ريت تجاوبني عليه. تفضلي. أخت زوجي صار بيني وبينها كلام، يعني أنا زعلت من هذا الكلام اللي قالته، وزوجي حلف علي أني أنا ما نقول هذا الكلام لحد، وأي حاجة يعني تصير بيناتنا ولا هيك كلمات بين أنا وخواته ولا أنا وأهله قال يتحرم علي إذا قلت هذا الموضوع أي حد يعني. هذا الموضوع أنا قلت قبل لأختي قبل يحلف علي. ما قلت إيه قبل الحلف لا يتعلق به شيء، ما يتعلق إيه به أنا خايفة في اللي جاي، يعني كيف أنا مرات أنا تكلمت عليهم في لحظة زعل مش عارف. شوف يا أختي هذا أصلا ليس اسمعيني، هذا أصلا ليس سؤالا مهما كما وصفتيه، هذا السؤال يحدث بين النساء ليل نهار، ولكن المقصود أن زوجك لا نريد لا ندري ما مقصوده، فإن قصد المنع فلا يقع طلاق، وإن قصد تعليق الطلاق يقع الطلاق، وغالب الظن أنه قصد المنع. أنت يمسك عليك لسانك، وخير لك أن زوجك حلف عليك حتى يحصل نوع من المسك لك، وإلزمي الصمت، وهو من نعم الله عز وجل على عباده، وقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ أمسك عليك لسانك وفقك الله لكل خير. نعم. تفضل يا أخت شيماء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ كنت أسألك سؤال، هو بالنسبة لأهلي أنا متجوزة وعايشة في الإمارات وأهلي في مصر، تمام؟ فأنا كان عندي يعني قبل ما يعني قبل ما أجي الإمارات آخر 4 سنين كان عندي مشاكل مع أبويا وأمي، كانت علاقتنا مش كويسة، بس آخر 4 سنين الحمد لله بعملهم كويس وبرهم وعلاقتي بيهم كويسة جدا. من فترة كده من كام شهر حصل مشكلة مع أختي الصغيرة بيني وبينها، وهي ظلمتني فيها وراحت اتكلمت مع بابا وماما، وبابا وماما خدوا موقف مني أنا وقرروا إن هم يقطعوني وما يكلمونيش تاني، تمام؟ وانا خلاص استجبت اللي هم عملوه، فعلا بقيت مقصره معاهم عشان ايه مشاكل ما زادتش لحد ما الموضوع دوت يهدى. فسؤالي دلوقتي هل انا لو ما كلمتهمش ما حاولتش اكلمهم هل كده انا يبقى عليا عقوق ليهم وابقى انا مخطئه في الموضوع دوت، ولا حق الوالدين يا اخت شيماء عقيم عقيم، حق الوالدين يا اخت شيماء كبير جدا عظيم، وليست مثل هذه المشاكل مبرر شرعي أن تتركي الخطاب مع والديك أو تهنئتهم بالشهر أو السؤال عن حالهم. كون أحد أخواتك أنت وإياها على غير اتفاق على غير وفاق، يجب أن تصلحي ما بينك وبين والديك أولا، ثم تحاولي أن تصلحي ما بينك وبين أختك الصغرى. صلة الرحم من أعظم القربات، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وصلة ذي الرحم المقاطع تكون أعظم أجرا وأهدى سبيلا وأقوى محالا، ولا يجوز لك بأي حال مقاطعة والديك لسبب مثل هذا. نعم. أخت أم فيصل من السعودية. السلام عليكم. السلام حياك الله. أخوي بغيت أسلم أنا عايزين قوله تعالى والله يحول بين المرء وقلبه، وقوله تعالى وليمحص الله وليبتل الله ما في قلوبكم وليمحص ما في صدوركم. نعم. وأريد أسأل عن وكيلة تبعت على صراط الله المستقيم، وشكرا لك. شكرا أنفاسا. بالنسبة للسؤال الأول، أعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا ظاهر في واقع حياتنا المشهودة، كم من أمر يرام الناس أن يصنعه لكن يحول الله عز وجل بين العبد وبين إمضاء ذلك الأمر في قلبه وإقدامه عليه بعد ذلك. وهنا تأتي النوايا وهي مطايا عموم، أحيانا يكون الإنسان قد نوى شرا ثم لا يلبث أن يتبدل شره إلى خير، وأحيانا في ظاهر الأمر يبدو أنه نوى خيرا ثم يحال بينه وبين ذلك الأمر لسوء سريرته، عافانا الله وإياكم من ذلك. أما قول الله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، فقد جاءت هذه الآيات في سورة آل عمران لذكر حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما وقع من تأخرهم يوم أحد، فكان في ذلك تعزية لهم، ولم يهزم المسلمون بعدها ولله الحمد والمنة. وسائل الثبات على طريق الله عز وجل كثيرة، من أعظمها الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، بر الوالدين، الإحسان إلى المساكين يجعل القلب لينا، والقلب إذا لانا كان أقرب إلى الثبات على هدي الله. وإن جعل الإنسان من نفسه صلاة في الليل حظا من صلاة الليل كان ذلك أعظم أجرا. نعم. الأخت أمة الله من ليبيا. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخ شريف. الله يبارك فيك. في شيخ عندي سؤال، اللي هو التسبيح، هل يجي التسبيح من غير تحريك اللسان؟ يعني بذكر القلب، يعني في أوقات الفراغ كذا، يعني القلب ينشغل بتسبيح بالذكر بالحمد، إشغال القلب. هذا من حيث الجواز جائز، لكن أكمل أن يكون باللسان والقلب معا، أكمل أن يكون باللسان والقلب معا. قال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فجارحة اللسان هي الجارحة التي بها يذكر الله تبارك اسمه. نعم، يجوز أن الإنسان يذكر الله في قلبه، لكن أكمل حالا يا أخي الكريم أن يذكر لسانا وقلبا جل جلاله. شكرا شيخ. يا هلا يا هلا. أم ياسر من رأس الخيمة. نعم. السلام عليكم يا شيخ. سلام، حياك الله أم ياسر. تفضلي. يا شيخ، أنا عندي عمتي أم زوجي، كشف هي تسوي سحر تحبيب وتقريب لنا ولأبنائها ولبناتها، وفيها ضر لهم يعني. يا أختي الكريمة، مثل هذا لم يثبت عندي، وأنا يصعب لي أن أتحدث في مثل مواضيع مثل هذه عن شخصين أحدهما يتحدث والآخر غائب. نسأل عن الأشياء التي تتعلق بنا. أما أن الإنسان يعني على منبر عام يقول إن فلانة أو قريبة فلانة أو أخي فلان صنع كذا وصنع كذا، وما يدريني أنه صادق أو غير صادق، فليس من العقل ولا من الحكمة الإجابة على مثل هذه الأسئلة. نعم. الأخ عبد الله من الجزائر. ألو شيخ، السلام عليكم. السلام، حياك الله أخ عبد الله. أحبك بالله يا شيخ. حبك الله. شيخ، عندي سؤال فقط عن المرأة ذهبها إلى المسجد يوم العيد، هل فرض أم مستحب؟ اختلف العلماء في ذهب بعض أهل العلم إلى أنه فرض عين، وبعض أهل العلم يرى أنه من فروض الكفايات، وبعضهم يرى أنه من السنن المؤكدة. لكن إذا كانت المرأة تذهب تفلة غير متبرجة ولا متطيبة، فالأكمل في حقها أن تذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الحيض وذوات الخدور إلى المصلى، فأمر الحيض أن يعتزن الصلاة ويشهدن الدعاء دعوة الخير ودعوة المسلمين. فالذهاب من آكد السنن، وخير لها أن تذهب كما قلت غير متبرجة ولا متطيبة. نعم. الأخ إبراهيم من الشارقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، حياك الله. شيخ، بارك فضل الشيخ. خير من الله. الشيخ، لو سمحت عندي سؤالين. نعم. سؤالي الأول، الآية فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، هل صحيح يا شيخ أن هذا دليل أن العقل في القلب؟ وإذا العقل في القلب، إذا الإنسان أتي يعني ضربة في الرأس يصاب في الجنون والعقل في القلب، يعني صار عندي إشكال في الشيء. نعم. لو توضح لي يا شيخ. هو يوجد مخ ويوجد عقل، المخ في الدماغ، والعقل بمعنى فهم الأشياء وإدراكها يوجد في القلب، وهناك تواصل بينهما، فإذا خلايا المخ تعرضت لشيء لم يصل الأمر إلى القلب، فإذا تعذر وصول ذلك الأمر تلك الإشارات إلى القلب تعذر معها أن يعقل القلب. لكن الأصل أن الإنسان يعقل الأمور، معنى يفقهها، يفهمها بقلبه، وإن كان أول الأمر يتلقاها في ذهنه. نعم. السؤال الثاني تفضل. لا حياة في الدين، أنا منحرج من هالسؤال بس أعذر فيه. الأشخاص اللي مصابين يعني ذنب اللي هو اللي كلم بنك، أنا عندي صاحبي يقول لي: إبراهيم، أنا أمسك نفسي من الفطور، بعد الفطور يعني بعد صلاة المغرب يرمس، يعني يقول لي ما يأثر في الصيام، فشو رأيك هالكلام شيخ؟ أعد لما فهمت السؤال. اللي عنده ذنب إنه يكلم بنت، فيقول لي أنا أمسك نفسي من الفجر لين أذان المغرب، بعد الفطور أكلم، يقول لي ما يأثر على الصيام، فشو رأيك في هالكلام؟ هو أطاع الله في النهار، فنسأل الله أن يرزقه أن يطيعه في الليل. أطاع الله في النهار فنسأل الله أن يرزقه أن يطيعه في الليل وأن يعصمه من مثل هذه المزارق. الأخ أبو عبد الرحمن من الأردن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أبو عبد الرحمن. كيف حال شيخنا؟ بخير وعافية الله يبقيك. جزاك الله أن يحبك في الله. أحبك الله وأجلك. شيخنا رجل فقير فيما سبق من سنوات، وقد وكله أشخاص أعطاهم أعطوه زكاة مال صدقات حتى وزعها الفقراء المحتاجين، أخذها جزء لنفسه لأنه كان فقير ومحتاج في ذات الوقت، أخذها كلها. فبعد فترة من الزمان أراد أن يسد هذا الدين، هذا اللي كان أخذ من المحتاجين الفقراء، أسده للفقراء المحتاجين الأخرى العقاب مثلا أو للغرباء، فهل جاز أم غير جاز؟ وهذا فيه تفصيل. إذا كان من أعطاه المال قال له اذهب به وأعطه فلانا أو فلانا، عين له فقراء إما وصفا وإما عينا. وصفا أن يقول فقراء البلدة الفلانية، فقراء قرية كذا، أو أن يقول اذهب إلى فلان وفلان وفلان. كان يجب عليه وجوبا شرعيا أن يقوم بإيصال المال إلى من أمره صاحب المال أن يوصله إليهم. فإن أخذ المال لنفسه فيكون قد ارتكب ذنبا عظيما وأكل سحتا، ليست القضية قضية دين. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية يكون صاحب المال أراد منه أن يستفيد، بمعنى أنه يعلم أنه فقير فأعطاه إياه ليعطي غيره ويأخذ منه، فكان في حقه أن يأخذ منه بعض الشيء ويعطي الباقين. الحالة الثالثة أن يكون جعله مجرد أراد المال أكثره له، بمعنى أن مسألة فقراء مساكين إيهام، يعني أراد أن يأخذ المال كله. الحالة الأولى والثانية، الثانية والثالثة لا يعترض عليه شيء، أما الأولى كما قلت يكون قد أكله سحتا. فإن كان حالته هي الحالة الأولى يجب عليه أن يجمع مالا بقدر الذي صرفه، ثم يتوخى أولئك الفقراء الذين أوصاهم صاحب المال الأول أن يوصله لهم ويعطيهم إياه، ولا يتعلق هذا بوقت معين. نعم. الأخت أم مصطفى من العراق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤال عن السجدة في القرآن. عن ماذا؟ عن السجدة في القرآن. السجدة في القرآن، نعم. السجدة. السجدة في القرآن يا أختي الكريمة. السجدة. تفضل. مرتين سورة الحج. نعم. مرتين أسجد. أي مرتين. السجدة في القرآن جمهور أهل العلم على أنها 14 سجدة، وقيل أقل وقيل أكثر. وفي سورة يعني الحج سجدتان. ألم ترى أن الله سلم السماوات ومن في الأرض، إلى قوله تعالى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، هذه فيها سجدة. مرتين. نعم. وفي خاتمتها فيها سجدة، مرتين تسجدي يا أم مصطفى، مرتين تسجدين إذا مررت عليه. نعم. الأخ عمر من دبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ صالح؟ بخير من الله. والله يا شيخ إنا نحبك بالله حبا جما. حبك الله يا أخ عمر، بشرك الله. الله يجزاك عنا كل خير ويثيبك الجنة بإذن الله. آمين. عندي سؤال بس يا شيخ بخصوص من المتعارف أن الحواجب بالنسبة للنساء تخفيفها أو تحديدها مختلف فيه بين العلماء، ولكن أبغى منك يعني تعطينا الرأي الرأي الصواب أو الرأي الذي ترجع عندي يا أخ عمر. الله عز وجل قال عن النساء عموما أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالأصل في حق المرأة أن تتزين، فإذا ما أعناها من زينة بعينها يجب أن يكون المنع بقدر ما استثناه الشرع، لا نزيد عليه ولا نكلفها ما لا تطيق. فالأخذ من شعر الحواجب المتناثر بالمقص ما هو زائد إن شاء الله لا حرج. حلق أو إزالة ما بين الحاجبين كذلك لا حرج. وما يعرف بالتشقير وهو إخفاء الحواجب أعلاها وأدناها دون إزالتها كذلك إن شاء الله تعالى لا حرج. أما إزالتها بالموس فهذا الذي جاء الشرع بتحريمه. وهذا المجمل عندي. نعم بس مقاطع يا شيخ. في السابق أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يزيلونها كلها ويضعون بدالها الوشم. فهذا يعني الوشم ما يكون في الحاجب يا نعم يزيلونها بالكامل ويضعون يلمسونها كامل ويضعون بدالها وشم. لكن الآن صاروا بس يعني يحددوها لا من الفوق. لا أعلم أنهم كانوا يشمون في الحاجب أصلا. منطقة لا يقبل أحد أن يجعل أحد يلعب بالإبرة فيها. من يقبل هذا عند حاجب العين؟ لم يكن هناك وشم على الحواجب. هذه منطقة قلما تسلم. فلا يعقل أن يسلم أحد هذه المنطقة من نفسه لأحد يحاول أن يجعل فيها وشما لا في زمن النبوة ولا في غيره. على علمي لا أعلم أن هذا كان يقع في زمن النبوة. الأخت نسيمة من الجزائر. الأخ خليفة من قطر. نعم يا أخ خليفة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ. الله يحييك. يا شيخ الله يسلمك. أولا الله يستر عليكم الدنيا وآخرة والمسلمين أجمعين يا رب. عندي الله يسلمك كم من سؤال الله يخليك بس كله متعلق في نفس المكان يعني. الأول في صلاة التراويح. الواحد يحب أنه يكون يعني يصلي مثلا 8 ركعات وبعدين مع الشفع والوتر، هل يكملها مع الإمام أو الأحسن يصلي الشفع والوتر في البيت ومع قيام الليل؟ والسؤال الثاني الدعاء في الوتر. بعض المرات مثلا فيه مثلا في بعض الدعاء أنك لا تغضي ولا يغضى عليك، في هالحالة أسكت؟ في لأني أسمع بعض الناس يقولون سبحان الله، في بعض الناس يقولون حق، في بعض الناس يسكتون، فويش الواحد اللي يقول فيها؟ وفي ختم القرآن هل في دعاء بعد ختم القرآن معين أو أي حاجة ولا بس أني أختم القرآن وخلاص؟ صلاة التراويح يا أستاذ خليفة، صلاة التراويح لو صليت 8 ركعات مع الإمام وأوترت في البيت حسن، ولو أوترت في بيت وأوترت مع الإمام حسن من باب قوله عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، عند من يرى هذا الحديث صحيحا وهو صحيح. صلاة الدعاء في الدعاء الإمام إذا أثنى على الله إما أن يقال آمين وإما أن نسكت، إما أن يقال آمين وإما أن يقول نسكت، لا نقول سبحان الله في هذا الموضع ولا نقول حقا. هذا مهم جدا في تعيينه. وفقك الله يا خليفة لكل خير. وختم القرآن سيأتي إن شاء الله البيان له. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ورحمتك التي وسعت كل شيء وقدرتك التي قدرت بها على الخلق أن تكفي عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر فسقة الإنس والجن يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.